الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب كفارة الجماع في نهار رمضان. ذكر في حديث عن أبي هريرة قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتر الضخم. قال: فتصدق به. قال: ما بين لبتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذه فأطعمه أهلك. هذا حديث متفق على صحته، خرجه الإمام البخاري في باب ما تجب الكفارة على الغني والفقير. هذا ظاهر الحديث أنه تجب الكفارة على الغني والفقير، لأن هذا الرجل كان فقيرا ووجبت عليه الكفارة. وفي باب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وباب المجامع في رمضان: هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ لم يجزم بالترجمة هل يطعم، لأنه يحتمل أنه إنما أذن له في الإطعام من هذا الطعام لا على سبيل أنه من الكفارة، بل على سبيل الإطعام لكونه فقيرا وأهله فقراء، وبعد ذلك تبقى عليه الكفارة. ويحتمل أن يكون ذلك أنه يطعم أهله من الكفارة، وهو خلاف الأصل. لذلك بهذا التردد لم يجزم البخاري رحمه الله بحكم المسألة، والصحيح أنه لا يطعم أهله من الكفارة، كما سنذكر أنه لابد أن يطعم غيرهم هذه من النفقة الواجبة عليه. طالما ملك هذا يقدم النفقات الواجبة على ديون على الدين الذي عليه لله عز وجل. فإذا استغنى أهله، استغنى هو وأهله، فيقضي الديون. ولا نزاع أنه إذا كان إنسان عليه دين أنه لا يترك هو وأهله جياع، بل يطعمون وبعد ذلك تؤدى الديون. فهذا السؤال هو: هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا حويج؟ الجواب: لا، لأن ذلك الإذن في الإطعام ليس لأجل أنها من الكفارة، فإنه قال: كله أنت وأهلك في بعض الروايات، وهذا لا يكون إطعام مسكين، لا يجزي أن يطعم نفسه، وإنما هذا في جواز الأكل وتأخير الكفارة كما سيأتي. وأخرجه في باب الهبة: في باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت. يقصد جواز قبول الهبة بالمعاطاة، ولا يلزم أن يقول وهبتك وأن يقول له قبلت، أو أعطيتك أو ملكتك ويقول له قبلت، لا يلزم، بل مجرد القبض يكفي ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم تصدق عليه ولم يقل له قبلت أو خذ أو نحو ذلك، إنما أعطاه إياه وأخذه الرجل. فالهبة بالمعاطاة تصح بالقبض. قال: وفي النفقات: باب نفقة المعسر على أهله، أنه يلزمه طالما أتاه شيء أن يطعمه هو، أن يطعم أهله منه. ورواه في الأدب في باب التبسم والضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه. وباب ما جاء في قول الرجل: ويلك، في بعض ويلك وما أهلكك. وفي الأيمان والنذور: باب قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وباب من أعان المعسر في الكفارة، وباب يعطي 10 مساكين، يعطي 10 لأنه أمره أن يطعم 60 مسكينا، فلابد أن يكونوا بالعدد، لا يكفي مسكين واحد 10 مرات كما لا يكفي مسكين واحد 60 مرة، بل لابد من 10. وفي باب المحاربين: باب من أصاب ذنبا، وفي المحاربين باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. ورواه مسلم في باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها. قال البغوي رحمه الله: وروى هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هذا الحديث وقال: فأتي بعرق قدر 15 صاعا وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. الحديث أخرجه أبو داود في باب كفارة من أتى أهله في رمضان والدرقطني. وقد طعن بهذه الزيادة وهي الأمر بالصوم لا يصوم يوما غير واحد من الحفاظ. قال عبد الحق: طرق مسلم في هذا الحديث أصح وأشهر، وليس فيها صوم يوما ولا مكتلة التمر، يعني كم يبلغ 60 مدة، يعني 60 مدة هو 15 صاعا أم أكثر أم أقل. يقول: ولا الاستغفار، وإنما يصح القضاء مرسلا. قلت: وكذلك ذكره مالك في الموطأ من مراسيل سعيد بن المسيب. رواه مالك عن سعيد عن عطاء بن عبد الله الخزاني عن سعيد. والذي أنكره الحفاظ ذكره ذكره من هذه اللفظة من حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات كيونس ومالك والليث وشعيب ومعمر وغيرهم لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة اللي هي لفظة صوم يوما مكانه، وإنما ذكرها عنه من وصف بقلة الضبط كهشام بن سعيد وأضرابه. وقال الحافظ: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث من رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد، هشام بن سعيد كلهم عن الزهري، وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم ابن سعد عن الليث عن الزهري، وحديث إبراهيم ابن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة، وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونها. وقعت الزيادة في مرسل سعيد بن مسيب ونافع ابن جبير والحسن ومحمد ابن كعب. قال: وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا. وهذا أقل من ذلك يحسن به الحديث، أقل من ذلك يكون بعض الرواة أو حتى الرواة الحفاظ الثقات لم يروها ولكن رواها غيرهم، فهذه زيادة وتعددت مخارجها وطرقها المرسل منها والمتصل، ولذلك هذه الرواية لا تقل عن الحسن. لو رويت مرسلة من عدة جهات كرواية سعيد المسيب وهو من أقوى المراسيل، بالإضافة إلى نافع والحسن ومحمد بن كعب، بالإضافة إلى الزيادة المرفوعة في هذه الأحاديث، تدل على صحة الأمر بالقضاء. قال: والعرق فسره بالمكتل، وأصله السفيفة تنسج من الخوص قبل أن يتخذ منها الزبل، فسمي الزبيل والمكتل عرقا بذلك لأنه يصير إليه. كذلك كل شيء مضفور فهو عرق، اللي هو المقطف يعني أفة. قال رحمه الله: أجمعت الأمة على أن من جامع متعمدا في نهار رمضان يفسد صومه وعليه القضاء ويعذر على سوء صنيعه، يعذر إذا لم يتب، إذا لم يقع منه ما وقع من صاحب القصة. فإلا البخاري رحمه الله قال: إذا من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه إذا جاء مستفتيا بعد التوبة، فلا عقوبة عليه بعد التوبة. هذا دليل على ذلك. ونقل الإجماع في فساد الصوم لا نزاع فيه، ونقله وجوب القضاء الخلاف فيه شاذ جدا، مع أن المخالف فيه يعني الإمام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية، وينازع في وجوب القضاء في الإفطار عمدا في رمضان، وهذا قول باطل ومرجوح، رغم أن المسألة فيها خلاف ضعيف كما ذكرنا، وذلك لصحة الحديث بذلك وعليه عامة أهل العلم، وأن من أفطر عمدا في رمضان فعليه القضاء. قال: والحديث يدل على أن من ارتكب ما يوجب تعزيرا لله تعالى يجوز للإمام تركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعزير الأعرابي، وذهب عامة أهل العلم إلى أن عليه الكفارة إذا أفسد صومه بالجماع على ما ورد في الحديث. وحكي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه، ويشبه أن يكون الحديث لم يبلغهم. قوله يا رسول الله هلكت أولا يدل على تغليظ حرمة الفطر عمدا في رمضان، والجماع والأكل والشرب في ذلك سواء في تغليظ الحرمة، وأن المفطر عمدا في رمضان هالك محترق طال إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، كما قال في بعض الروايات احترقت احترقت. فهذا الذي أفطر عمدا في رمضان وترك صيام يوم من رمضان قد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، وهو عند أهل العلم شر من الزاني وشرب الخمر والسارق والقاتل، وذلك أن هذا الركن من أركان الإسلام تركه أعظم من فعل الكبائر، وإن كان في حكم الكبائر عند الجمهور. وبعض أهل العلم يرى تكفير من ترك صيام رمضان عمدا، ولكنه قول ضعيف قول مرجوح، وإن كان لا يخرج قائله عن أهل السنة، ولكن هو قول ضعيف كما ذكرنا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بالدخول في الإسلام مرة أخرى، ولم يأمره لم يبين له أنه قد ارتد بذلك، فتبين بذلك أن الفطر عندنا في رمضان كبيرة من الكبائر، ولكن لا تخرج صاحبها من الملة إلا أن يجحد وجوب الصوم أو يستهزئ بالصوم أو نحو ذلك، فيخرج للاستهزاء أو للتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب للقرآن. فأما الفطر عمدا شهوة فإنه قد ارتكب كما ذكرنا كبيرا من الكبائر ولا يخرج من الملة. وقد ورد في بعض الأحاديث عرى الإسلام ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان، روى من حديث ابن عباس، ولكنه ضعيف الإسناد، وإن كان قد صححه بعض العلماء إلا أن الراجح أنه ضعيف الإسناد، إن كان الضعف ليس شديدا، لكن هذا يذكر من باب الزجر والتخويف، لكن لا يعتمد عليه في أمور العمل والاعتقاد لضعف الإسناد كما ذكرنا. وهذا الحديث الذي في الصحيحين يرد عليه، ويصح الاستدلال بهذا الحديث على الرد على من قال بأن أركان الإسلام الأربعة على الشهادتين يكفر بتركها، ممن يقول بذلك يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وطائف من أهل الحديث، هذا الحديث يرد عليهم. ولو يعني قال البعض كما روي عن بعض المتأخرين أنه يفرق بين الترك بالكلية وبين أن يفطر يوما، نقول ما الفرق وما هو الحد؟ فلو أفطر يوما ماذا بما تأمرون؟ تأمرونه بالدخول في الإسلام أم بأن يقضي يوما مكانه عليه الكفارة؟ فإن قالوا خرج من الإسلام رد عليه ماذا الحديث، وإن قالوا نأمره بالقضاء والكفارة قلنا في اليوم التالي أفطر أيضا بما تأمرون، يومان ثلاثة أربعة إلى أن يبلغ شهرا إلى أن يزيد على ذلك سنة أو سنتين، فما هو الحد الفاصل؟ لابد أن يجعلوا حدا فاصلا، إن لم يلتزموه في البداية فإنهم إيه؟ لا بد أن يذكروا حدا فاصلا، ولا يوجد مثل هذا الحد في الشرع، فلا معنى لما يقوله من يقول الترك المطلق، لأن هذا الترك المطلق لا يعرف إلا إذا مات الإنسان، وهذا كيف يحكم عليه؟ يقول هذا تبين أنه كان كافرا ترك ذلك، هذا كلام لم يقوله أحد من أهل العلم. لذلك نقول أن ليس هناك حد للترك إلا بأنه إذا ترك يوما فقد ترك صوم رمضان وعليه القضاء والكفارة كما دل عليه هذا الحديث. وإذا قلنا أن هذا الذي ورد في رمضان مع كونه من أركان الإسلام قورن بالصلاة والزكاة والحج وبالشهادة فيما بني عليه الإسلام، دل ذلك على أن ترك باقي الأركان كذلك، والله أعلى وأعلم. قوله وما أهلك قال وقعت على امرأتي في رمضان، كما ذكرنا دليل على فساد الصوم بالجماع. لست كله. قال البغوي رحمه الله: وكفارة الجماع مرتبة مثل الظهار، فعليه إدق رقبة مؤمنة، فإن لم يرد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. هذا قول أكثر العلماء. وقال مالك: كفارة الجماع مخيرة، فيخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام. وحجته ما أخرجه هو في الموطأ عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فيه أن الكفارة على التخير. قال المحقق: وقد روى التخير غير مالك، ابن جريج وفليح ابن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي وغيرهم. وقد رجح الجمهور الترتيب بأن الذين رووه عن الزهري أكثر ممن روى التخير، وبأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة، وراوي التخير حكى لفظ راوي الحديث وراوي لفظ أبي هريرة، فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك، وبأنه أحوط لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخير أو لا، بخلاف العكس. حجة مالك رحمه الله في ذلك أقوى. أولا، لأن لفظ الحديث ليس فيه النص على وجوب هذا الترتيب، وإنما فيه الترتيب مشروع، لكن درجة المشروعية كما ذكر هو أحوط، لكن لا يلزم أن يكون الأحوط هو الواجب. نبحث عن الواجب ثم نقول به، وأما ما خرج به من الخلاف وما كان مراعاة الأفضل فلا شك أنه أحوط وأفضل. نحن لا ننازع في أفضلية الترتيب، ولكن المنازع في وجوب الترتيب. وقول مالك أقوى لماذا؟ لأنه كما ذكرنا الحديث ليس نصا في الترتيب، وإنما بدأ فسأله: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: فأطعم 60 مسكين. إذن لم يأمره أولا، وقال له: إن لم تستطع وجب عليك كذا. في فرق في الصورة، وهو أنه المظاهر كفرة المظاهر من امرأته بنص القرآن مرتبة. قال عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يرد. قال عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. إذن الآية فيها الترتيب بالنص، بأن هذا لا يجوز الانتقال إلا إذا لم يستطع. لكن هنا سأله أولا: هل تستطيع؟ ربما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع؟ لكي يأمره بالأفضل. فإنه قد وقع مثل هذا الترتيب في أمر اتفق عامة أهل العلم فيه على التخير، في كفارة الأذى، في الإحرام. وقد نص القرآن على التخير، قال عز وجل: ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهنا نص القرآن على على التخير بين الثلاثة، بين الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي بعض الروايات حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تستطيع أن تذبح شاة؟ قال: لا. قال: فأطعم 6 مساكين 3 أصع من تمر أو صم 3 أيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم رتب، مع أن هذا الترتيب إنما هو للأفضل وليس للوجوب. فكونه يسأله أولا في أمر فيه تخير، يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يستخبره، فإذا كان يستطيع يأمره هذا لأنه الأولى والأفضل. فإذا تطرق الاحتمال لهذا الدليل لم يصر حجة في وجوب الترتيب، لم يصر حجة في وجوب الترتيب، لأنه سأله هل تستطيع، لم يقل له عليك أن تعتق رقبة، فإن لم تستطع فعليك صيام، فإن لم تستطع فعليك إطعام، وإنما سأله أولا فقط. ربما كان يسأله كما سأل كعب بن عجرة: هل تجد شاة؟ مع أنه يسعه غير الشاة، يسعه أن يعتق، أن أستغفر الله، يسعه أن يصوم، يسعه أن يطعم، ومع ذلك سأله أولا: هل تستطيع أن تذبح شاة؟ فقال له: لا. فخيره، بين الصيام وبين الإطعام، مع أنه في الأصل مخير بين الصيام والإطعام وبين الإيه؟ النسك أيضا بنص القرآن. فمثل هذه الصيغة ليست صريحة في إيجاب الترتيب، بل هي تدل على مشروعيته، والمشروعية تشمل الوجوب والإيه؟ والاستحباب. ولفظ حديث أبي هريرة صريح في التخيير، حديث أبي هريرة اللي هو في مسلم، اللي هو فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، صريح في الإيه؟ في التخيير. فكونه يقول أن هذا زيادة علم، عندما ننظر إلى جهة المعنى نجد أن رواية أبي هريرة هي اللي فيها الزيادة، لأن هنا ما صرحش بالوجوب بالترتيب، وهنا صرح بالتخيير، قال افعل كذا أو كذا أو كذا. وده دليل على إيه؟ على جواز أن يبدأ بالإطعام ولو كان قادرا على الصيام أو العتق. والأفضل أن يعتق أولا، فإن لم يستطع فعليه، إن لم يجد فعليه الصيام، فإن لم يستطع فعليه الإطعام. لكن على جهة الترتيب في الأفضلية، لا على جهة وجوب الترتيب. ما هو مش لا طبعا، مسألة بقى أن هذا حمل المطلق على المقيد. أيوة ده كلام تبع. أولا طبعا ده مش ظاهر، هذا في اتفاق الحكم مع اختلاف السبب. ده هنا اتفق الحكم، وإحنا مختلفين أصلا في اتفاق الحكم ده، لأن ده أحكام مترتبة، ده حكم مستقل وده حكم مستقل. ولذلك ما وماله معلش زي ما يلزمش برضو أنه يكونوا حاجة واحدة، لأن هذا الكلام لا يلزم منه أن اتفق أن هو جاب نفس الكفارة أنه يكون الترتيب كمان واجب. في هذا أحتاج إلى دليل مستقل. ثم إن الراجح في المسألة دي أنه إذا اختلف السبب، اتفق الحكم واختلف السبب، أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا بالقياس، ولا مدخل للقياس فيها في الكفارات، يعني العلة غير ظاهرة في هذا الترتيب. وبالتالي أو نقول أنه هو أمر تعب. فالصحيح حديث العمل بحديث أبي هريرة الذي عند مسلم في التخيير، والترتيب أولى وأفضل وأحوط. ترتيب أولى وأفضل وأحوط. ثم إن هذه الرواية، رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، احتج بها مالك وأبي حنيفة وأبو حنيفة رحمهم الله على أن هذه الكفارة ليست مختصة بالجماع، كما بوب الإمام البغوي باب كفارة الجماع في نهار رمضان، بل هو أطلق هنا ده مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومذهب الإمام أحمد في وجوب الكفارة في الجماع فقط. أما الإفطار عمدا في رمضان بالأكل والشرب فقالوا لا يجب فيه إلا القضاء. وهذه الرواية، رواية مسلم أن رجل أفطر في رمضان، إما أن تكون هي نفس الواقعة، محتمل لا شك أن هذه واقعة عين، محتمل أن هذا الرجل هو نفس الرجل ده، ويحتمل أنه غيره. ولكن الصحابي وهو أعلم بالحجج والعلل وبمناسبة العقوبة للذنب وأقعد بالقصة، لم يعني ذكر في هذه الرواية معنى المعنى الذي من أجله أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق أو يصوم أو يطعم 60 مسكينا. ذلك أنه أمره بذلك، قال أنه أنر أفطر، ففهم أن العلة في وجوب الكفارة هو الفطر. ولو سلمنا أن هذا الرجل كان هو نفس المجامع لقلنا ما العلة في كونه أوجب عليه الكفارة، كونه قد أفسد رمضان بالجماع أو أفسد رمضان مطلقا. أنا أقول الأقرب أولا، ده لو سلمنا أنه هو نفس الشخص قلنا، لو ما سلمناش أنه نفس الشخص وكان واقعة تانية تبقى أوضح في الدلالة أن رجل إيه؟ أفطر في رمضان. رجل أفطر يبقى تشمل كل نوع أنواع الفطر. نقول أن إفساد الصوم بالأكل والشرب مساو في الحرمة وفي التغليظ لمن أفسده بالجماع، فلماذا تخصون الجماع؟ القياس الصحيح يقتضي إلحاق الأكل والشرب بالجماع في وجوب القضاء والكفارة، وهذا فهم الصحابي رضي الله عنه للعلة، حيث قال أن رجل أفطر في رمضان، فهذا أولى من فهم غيره. ثم نقول لماذا تخصون الجماع بالكفارة؟ قالوا لأن الجماع شهوة قوية، فناسب أن يجعل له كفارة، لأن الكفارة شرعت للزجر، فالشهوة القوية تحتاج إلى زجر قوي. وأما الأكل والشرب فالشهوة فيه أضعف. هذا الكلام أولا فيه نزاع، كون الشهوة أقوى في الجماع كلام ليس بظاهر. عند الجوع والعطش، الجوع والعطش أعظم من ذي الأكل والشرب، أعظم من الجماع. الذي يكون في عطش لا يفكر في أمر النساء، وإنما يعني هذا الأمر متعلق في وقت معين، فينازع أولا في أن الأكل والشرب شهوات شهوة ضعيفة. عند الجوع شهوة الأكل والشرب شهوة قوية جدا. ثانيا، لو سلمنا أن شهوة الجماع أقوى، فإن شرع الكفارة ليس فقط للزجر، بل لعقاب الذي ارتكب الذنب، كما قال سبحانه وتعالى في كفارة قتل الصيد: ليذوق وبال أمري. مش علشان بس الناس ترتدع ما تعملش، علشان اللي عمل يجد إيه؟ وبال أمري. وده يتناسب معه إذا كان الداعي ضعيفا والذنب عظيما، كان العقاب أقوى وشد. لأن العقاب الزاجر صحيح قوي علشان الشهوة قوية، لكن نفس الأمر لو كان الأمر ده عقابي، يبقى ينبغي أن يكون العقاب شديدا لمن كانت شهوته ضعيفة والداعي لها أقل والذنب نفسه عظيم، كالشيخ الزاني والعائل المستكبر والإيه والملك الكذاب. ودي لها وجهين أصلا، لها أحد الوجوه أن الزاني المحصن يعني قد استغنى فقل الأمر بالنسبة له فعليه العقاب أشد. فالغرض المقصود أن حتى لو سلمنا ضعف شهوة الأكل والشرب والذنب بلا شك عظيم جدا، وهو الفطر عمدا في رمضان، ده بإجماع العلماء زي ما قلنا، هذا على الأقل مشكوك في إسلامه بإجماع العلماء أنه أكبر من الكبائر، من أعظم الكبائر، شر من الزنا وشرب الخمر. فكيف وهو مشكوك في إسلامه، كما قال الذهبي: ويظنون بالمفطر الزندقة والانحلال، ده فيه شك في إسلام هذا الإنسان، وعلى الأقل لا يبدعون من كفره. لو واحد كفر المفطر عمدا في رمضان لا يبدع، بخلاف لو كفر الزاني وشرب الخمر فإنه يبدع، لأن ده معصية باتفاق العلماء لا تخرج من الملة طالما لم يستحله. أما المفطر عمدا في رمضان ولو لم يستحله فهناك قول بالتكفير. فالإنسان يقول ده ذنب عظيم والداعي إليه ضعيف، لو سلمنا ضعفه كما تقولون، فهذا يقتضي أن يكون العقاب أشد. فالكفارة شرعت زجرا وشرعت عقوبة، فالعقوبة تقتضي زيادة يعني ضعف الداعي مع قوة مع كبر الذنب يقتضي شدة العقوبة. فأقول ده بالأولى بقى إذا أن تضاعف العقوبة على على المفطر عمدا في رمضان بالأكل والشرب. ثالثا، نقول أن من أين أوجبتم القضاء فقط على الذي أفطر في رمضان؟ أوجبتم القضاء؟ قالوا: نوجبه من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن تقيا عمدا فعليه القضاء، أو من تقيا عمدا فليقضي. فنقول: أي الأمرين أولى بالقياس؟ قضاء أن يستدل بحديث، يعني يقاس الأمر بالقضاء، يقاس المفطر عمدا في رمضان على القيء عمدا أم على الجماع عمدا؟ الإفطار بالأكل والشرب يقاس على القضاء على القيء أم يقاس على الجماع؟ أيهما أولى؟ الجماع بلا شك، لأن هذا أمر فيه شهوة، فناسب أن يوجد فيه عقوبة وناسب أن يكون فيه زاجر. أما القيء فلا يشتهيه أحد، إنما هو من جنس المرض، الإنسان لا يتقيأ متلذذا بذلك، وإنما يقع منه ذلك نتيجة نوع من المرض بحال من الأحوال، ولذلك أمر بالقضاء فقط. فكونه يأخذ القضاء من حديث الأمر بأمر المستقيء عمدا بالقضاء ويترك قياسه على المجامع، فهذا بعيد جدا. قالوا: نأخذه من أمر المجامع بأن يقضي يوما مكانه. نقول: فلماذا لم تأخذه في أصل الحديث؟ بقى الرواية اللي هي فيها اختلاف اللي هي يقضي يوما مكانه يؤخذ بها في الأمر بالقضاء ولا يؤخذ بأصل الحديث في وجوب الكفارة؟ لو صح قياسه عليه في وجوب القضاء فليصح قياسه عليه في وجوب الكفار. رابعا، في الاستدلال بمذهب مالك وأبي حنيفة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفر. فمفهوم المخالفة أن من أفطر عامدا فعليه القضاء والكفر. مفهوم المخالفة هذا الحديث رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح: من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفر. يبقى من أفطر متعمدا بخلافه فعليه القضاء والكفر. هذا أصح القول. القضاء معناه أنه يقضي يوما مكانه، والكفارة على هذا الترتيب أو التخيير الذي ذكرنا بين الإطعام والصيام وإعتاق الرقبة. أولا العتق أفضل، ثم الصيام أفضل، ثم إعتاق الرقبة. صيام شهرين متتابعين إذا صمها بالأهلة مع أول الهلال يصومه بالأهلة أيما كانت الأشهر 29 أو 30، وإذا صام بالأيام وصام من وسط الشهر يصوم شهرا بالأهلة اللي هو الشهر اللي في الوسط الشهرين، إنه بدأ مثلا في 15 من المحرم، فحيقع شهر ربيع بكامله في وسط الايه الشهرين المتتابعين، فهذا يصومه بالأهلة، طلع 29 طلع 30 زي ما يطلع بالهلال، ويكمل الشهر الثاني بالأيام اللي هو الشهر الناقص ده 15، يبقى يصوم 15 لغاية ما يكمل 30 من ربيع الثاني من استغفر الله. انا قلت لو بدأ 15 محرم يطلع شهر ايه صفر هو اللي في النص، ويبقى 15 يوم من ربيع الاول، لو صام مع رؤية هلال المحرم يبقى يكمل صومه مع رؤية هلال ربيع زي ما يطلع ان شاء الله 58 يوم. اذا رأى بالاهلة خلاص اللي هو رأى اللي صام وسط الشهر يبقى هيصوم شهر في الوسط بالاهلة، واليوم التاء والشهر الثاني كامله 30، لان هذا هو الذي يتيقن به كمال الشهر. ده كان الشهر اللي هو فيه كان 29، فلما ده الشهر ده كان 29، مش ان كل شهر يبقى 29 الشهر وهكذا وهكذا، فطالما انه غير متيقن يبقى يبنى عليه على اليقين اللي هو يكمل 30. اذا قطع هذا التتابع عذر لا قدرة له على دفعه مثل المرض ومثل الحيض والنفاس في المرأة فانه يقضي تلك الايام ولا يلزمه الاستئناف بالاجماع في حق الحيض والنفاس وعامة العلماء في حق المرض. وأما إذا كان في أمر له خيار فيه كالسفر فالجمهور على أن ذلك يقطع التتابه، وذلك أنه مخير في أمر السفر، وأي واحد ممكن عايز يقطع التتابه رجاء مسافر عشان إيه عشان يسافر سفرا مباحا ويرجع بعد ذلك، فالصحيح أنه يقطع التتابه بالسفر عموما، لأن السفر أصلا فيه مندوحة. ها يقضي كمان مع الصيام شهرين؟ لا ده نهون ده ايه ده بقى ده؟ احنا قلنا يصوم يوم مكانه ويصوم شهرين متتابعين اذا كان هيصوم، او يطعم 60 مسكينا بقى ده حاجه مستقله، لكن قضاء اليوم مستقل. اذا قطعه عيد الفطر او الاضحى فالصحيح ان ذلك ايضا فيه مندوح، لان هو عارف من الاول ان عيد الفطر يقع في ايه في اقصد عيد الاضحى، طبعا ما ينفعش الصيام في ايه في عيد الفطر، لكن هو لو بدا الصيام مثلا من اليوم 15 من شوال فهو يعلم ان صومه انما يتم يوم 15 من ذي الحجه، فهو لابد ان يفطر يوم العيد، فهذا يعني اخطا وفرط فعليه ان يستأنف من جد بالنسبه للصيام. ممكن يأجل الكفاره الكفاره تبقى مؤجله ويبادر بالقضاء. هذا الحديث احتج به من يقول بوجوب قضاء الصلاة الفائتة المتروكة عمدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء يوم مكانه، فقالوا أن الصلاة كذلك. والصحيح أن الصلاة تختلف عن الصيام، فإن الحائض كانت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، والقضاء لا يجب إلا بأمر جديد، ولولا ورود حديث وصوم يوم مكانه لما قلنا بوجوب القضاء عليه، ولكن لورود الحديث قلنا بوجوب القضاء، ويبقى الأمر في الصلاة على أنه لم يرد أمر جديد بالقضاء إذا تركها عمدا، وإنما ورد فيما تركها فيما إذا تركها سهوا أو نسيان أو نوما. اللي تضيع منه الصلاة عمدا ضاعت منه إلى يوم القيامة. يقول قال الإمام البغوي رحمه الله: وفيه دلالة في الحديث دلالة من حيث الظاهر أن طعام الكفارة مد لكل مسكين، لا يجوز أقل منه ولا يجب أكثر. مد لكل مسكين، يعني الأرز عندنا 600 جرام رز، أو كل المد طبعا هو 600 جرام تقريبا أو أقل يسيرا جدا جرامات معدودة، على أساس 2.3 كيلو يساوي صاع. قال: لأن 15 صاعا اللي هو العرق يسع أو قدر 15 صاعا، الصاع 4 أمداد، يبقى 15 في 4 ب60 مد، فإذا كل مسكين 60 مسكين يبقى المد لكل مسكين. لأن 15 صاعا إذا قسمت بين 60 مسكينا يخص كل واحد منهم مد. وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد. وكذلك في جميع الكفارات إلا فدية الأذى يجب فيها لكل مسكين مدان للحديث فيه. قال أطعم 6 مساكين 3 آصع من تمر. حقيقة أن كفارة المظاهر من امرأته ورد فيها أن أنه أمره أن يأخذ صدقة بني زريق أو بني فلان كان فيها 30 صاعا أمره أن يطعم فيها 60 مسكينا. فالأحوط في الكفارة أن يطعم صاع نصف صاع لكل مسكين، وهو قول أبي حنيفة. والقول الثاني أنه يجزيه المد، وظاهر جدا في كفارة المجامع في رمضان أن يجزيه المد، وبالتالي كفارة اليمين تقاس عليها. ولذلك نحن نقول بهذا القول في هذه الكفارات أن الأصل فيها المد يجزي، وإن لم يكن يعني إن كان الأمر يسعه فيفعل الأحوط ويطعم نصف صاع لكل مسكين. هذا من باب الاحتياط وباب زيادة الخير. قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي يجب أن يطعم كل مسكين نصف صاع من جميع الكفارات. وقال بعضهم من القمح نصف صاع ومن غيره من الحبوب صاع. وقد روى في خبر سلمة بن صخر في كفارة الظهار، وروي عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة أطعم عنك 60 مسكينا وسقا من تمر. الوسق 60 صاعا، الوسق يكون 60 صاعا فيكون لكل مسكين صاع. قال محمد ابن إسماعيل حديث سليمان بن يسار مرسل لأنه لم يدرك سلمة بن صخر. وروى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن سلمة بن صخر حديث الظهار وقال في العرق هو مكتل يسع 15 صاعا. وروى محمد بن إسحاق بن يسار أن العرق مكتل يسع 30 صاعا. وروى عن أوس بن الصمت في كفارة الظهار وفسر العرق فيه 60 صاعا. كلها فيها اختلاف روايات، فخرج من اختلاف الروايات أن العرق يختلف في السعة والضيق. الشيخ الباني صحح رواية 30 صاع، فيكون بعضها في العرق يكون بعضها أكبر وبعضها أصغر. فذهب الشافعي إلى حديث أبي هريرة في كفارة المجامع لأنه لا معارض له، وقد وقع التعارض في روايات الظهار، ولأن حديث أبي هريرة أجود إسنادا وأحسن اتصالا، غير أن أحوط الأمرين أن يطعم كل مسكين صاعا أو نصف صاع، ولا يقتصر على المد، لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدر 15 صاعا قاصرا عن مبلغ الواجب عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق بذلك القدر ويكون الباقي دينا عليه إلى أن يجده. ده احتمال طبعا وارد في هذا الباب. يعني الأحوط أنه زي ما قلنا إيه يطعم نصف صاع لكل مسكين، يعني كيلو ربع رز أو بالضبط كيلو 200 جرام رز لكل مسكين. فإن يعني أعجزه ذلك فنقول له بالظاهر من الأدلة وهو أنه يجزيه أن يطعم مدا لكل مسكين. لا لا يجزئ الفدية، لا يجزئ القيمة، لا تجزئ القيمة في الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإطعام ولم يجز له أن يخرج مالا، ولم يأمره بالمال أصلا، ولو كان بالمال فلا جمع له الأمر ولم يلزمه بستين مسكينا. فالصحيح أنه لابد فيه من الإطعام، ولابد كما ذكر النبي خالد أن يكون إيه 60 مسكينا، لا يجزئ مسكين واحد يطعمه 60 يوما أو 60 مرة، بل لابد أن يكون 60 مسكين. الإطعام الفعلي يعني الإطعام مقصود، لا ما يلزمش الإطعام، معناه أن يملكه ذلك القدر من الطعام، أطعمه يعني ملكه إياه أعطاه إياه، فلا يلزمه أن يعده. وإن كان أنس رضي الله عنه في في في في, في, في في فدية المساكين لمن أفطر بعذر في رمضان اللي هو الشيخ الكبير، أن أنس رضي الله عنه عجز يوم سنة عن الصيام فجمع 60 مسكينا 30 مسكينا فأطعمهم حتى أشبعهم. فهذا دل على إجزاء هذا الأمر خلافا لمن منعه من العلماء. طبعا العلماء متفقون على أنه إذا ملك المسكين هذا الطعام يملكه نصف صاع أو الصاع لمن يقوم بوجوب الصاع أنه قد أطعمه وأنه أن ذلك يجزي. ومختلفون فيما إذا طه الطعام وأعد وجعلهم يأكلون هل يجزي ذلك أم لا. والصحيح أنه يجزي لحديث أنس. فبنقول المتفق عليه أنه يديلهم الحب, يديلهم الحب زي ما هو, وإذا أعطاه جاب لهم الطعام وأكلهم حتى أشبعهم فذلك إيه مجزي. وكذلك في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين معناه يملكهم الإيه الطعام, فإذا أطعمهم حتى أشبعهم أجزأه ذلك. مش زي ما البعض بيفتكر أنه لازم يطعمهم يعني يعمل هو الأكل إيه بنفسه تبقى مشكلة ويجيب هيعمل إزاي ووكلهم فين, هو يملكهم الطعام فقد أجزأه. ولا نزاع بينهم أن الحب مجزي, الحب بقى اللي هو القمح أو التمر أو أو الأرز زي ما نقول أو نحو ذلك, أن ذلك مجزي في الكفارة دون أن يزيد عليه, لا يلزمه الزيادة عند عامة يعني لا نزاع بين عامة العلماء, حتى ولو كان معه يعني هو عادته أنه مثلا يأكل معه اللحم كل مرة لا يلزم أن يطعمهم اللحم إيه مع ذلك يجزيه, وإن أطعم فذلك خير, إن زاد فهو خير. قوله صلى الله عليه وسلم كل أنت وأهل بيتك اختلفوا في تأويله. حكي عن الزهري أنه قال كان هذا خاصا لذلك الرجل, فأما اليوم فمن فعله يجب عليه التكفير, كأنه رأى أن هذا الرجل سقط عنه ليه الكفارة عشان أودن ده إطعام خاص بهذا الرجل. وذهب قوم إلى أنه منسوخ ولا دليل على واحد من هذين القولين. وأحسن ما قيل فيه ما ذكره الشافعي, وهو أن هذا الرجل وجبت عليه الكفارة فلم يكن عنده ما يشتري به الرقبة ولم يطق الصوم ولم يجد ما يطعم, فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به, فأخبر أنه ليس بمدينة أحوج منه, فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله, فأمره بصرفه إلى قوت نفسه وعياله, وسقطت عنه الكفارة في الوقت يعني اللي الفورية, وصارت في ذمته إلى أن يجدها كالمفلس يمهل إلى اليسار. فهذا أحسن الأقوال, لأن هذا الرجل كان في أول المجلس معسرا ولم تسقط عنه الكفارة. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ اجلس. لو كانت سقط لو كانت تسقط بالإعصار لسقطت من أول ما إيه؟ ما تبين إعصار, ولما جلسه النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر. لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر أعطاه ليتصدق, ذل ذلك على لزوم الكفارة في إيه؟ في ذمته, أن الكفارة لازمة له في الذمة, لأنها لو سقطت أولا لو سقطت ثانيا لكانت أولى بالسقوط إيه أولا, لأن الأولانية أول مرة ما كانش معاه لا أطعام أهله ولا طعام الكفارة, ومع ذلك رسول أمره أن يجلس وما معهوش حاجة خالص لا حتى ما يطعمه أهله ليس معه. ولما أتت لما أتى التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة, دل ذلك على أن الكفارة لازمة له إلى حين اليسر, فإن عجز فهي في ذمته. لازمته الكفارة اللي هو تصدق بها على أهل ما أجزأتوش. ما نقول الأصل في الإنسان إن الكفارة دي يطعم غير من وجبت عليه نفقتهم, لأن إطعام 60 مسكينا دول مش الدليل عليها أنه قال كل النبي عليه الصلاة قال له أطعمه أهلا أطعم العرق ده ما قالش أطعم هذا كفار, هو قال له أطعمه كفارة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كل, ولا نزاع إن الإنسان ملوش يأكل من كفارة نفسه, هيطعم نفسه يتحاسب من ضمن المساكين, ثم ان دول اهله هيطلعوا كام مسكين, مش هيجوا 60 مسكين, وبالتالي فاذا ما امروش بان هم يكونوا 60 مسكين, وهو كان امره ان هم 60 قبل كده, فتبين ان الاطعام ده مش هو الاطعام بتاع ايه بتاع 60 مسكين, لكن قال له ما عندناش اكل, فقال له كله فخلاص, يبقى اجل الكفاره زي ما تاجلت اول مره تتاجل ايه تاني مره, واكتفى بذلك البيان, اكتفى بذلك ان هو بين له اول مره انها ما سقطتش لما قال له اجلس, فتبين انها ما سقطتش, فلما دلوقتي كلت انت واهلك يبقى الكفاره ايه ما سقطتش, انه هو وعياله لن يبلغوا 60 ايه مسكين. ايوه كلوا على سبيل ان هو ياخد قوت يومه وعياله وياخد شهره ربما كمان, واخد بالك ما اعرفش اهله قد ايه بالظبط, لكن الرسول ما استفسلوش اهلك كم واحد وقال له خلاص كله انت واهلك كل انت وعيالك, وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو بين صلى الله عليه وسلم بين له لما قال له اجلس, لما قال له اجلس دي مش بدلت على ان هو ما معهوش حاجه والكفاره في ذمته, والا لو كانت لسه لو كانت سقطت كانت سقطت من الاول، ما كانش الرسول امره تاني. تخيل نقول للراجل ده يجي تاني للنبي عليه الصلاه والسلام بعد شويه وجاله عرق تاني، يبقى هيديله منه تاني علشان يتصدق برضه. ما هي دي زي دي، ما هي الامر احنا نقول ليه اللي حصل مره يحصل تانية وتالتة وهكذا الى ان تقضى. قال ابن دقيق العيد: واقوى من ذلك ان يجعل الاعطاء لا على جهه الكفاره بل على جهه التصدق عليه وعلى اهله بتلك الصدقه لما ظهر من حاجتهم، واما الكفاره فلم تسقط بذلك. وده القول الصحيح ان الكفاره لا تسقط بالاعصار، الكفاره يسقط وجوبها على الفور بالاعصار وتصبح معلقه في الايه في الذمه لما ربنا يسر له يدفع. لا ممكن يطلعهم على مرات، ده ملوش دعوه بالتماس. ده هنا التماس ده في كفاره الظهار ان هو يكون قبل الايه قبل ان يتمس. هنا مالوش دعوه بالموضوع ده، كفاره الفطر في رمضان عمدا دي ليتخلص من الاثم، ولذلك يجوز ان هو ياتي اهله في ليل رمضان قبل ان يكفر. صح فعلا، الحديث ده يدل على ان احنا ممكن نتصدق على واحد ونديله من الزكاه علشان يؤدي الايه كفاره، وهو ده فقير وغارم في نفس الوقت ان هو عليه دين لله، وده زي ما ياخد دين يقضي بيه حاجات الناس ممكن يقضي بيه ايه الديون التي عليه لله عز وجل. حتى لو معسر ما قالوش ايه الظهار بقى ما يقربش منها هو حتى لو معسر، لو معسر يستنى ما يقربش منها، لان ربنا قال هو اللي وقع نفسه في المنكر من القول والزور. قال رحمه الله: قال الامام اللغوي: وفيه دليل على ان العبره في الكفارات بحاله الاداء، وهو قول اكثر العلماء واظهر قولي الشافعي، لأن الرجل حالة ارتكاب المحظور لم يكن له شيء، فلما تصدق عليه أمره أن يكفر، فلما ذكر حاجته أخرها عليه إلى الوجد. قال رحمه الله: فإن كان واجدا للرقبة يوم الوجوب فلم يعتق حتى عدمها يجوز له أن يصوم. يعني هو يوم ما أفطر في رمضان كان عنده رقبة، كان يقدر يعتق، ما أعتقش، راحت الرقبة، كان يقدر يصوم في شبابه، أخر الصيام لغاية ما إيه ما عجز عن الصيام بعد كده، يجوز أن إيه أن يصوم أن يطعم. يقول: وإن عجز عن الصوم بعدما كان قادرا عليه فله أن يكفر بالإطعام. يبقى العبرة حال الأداء، وإن كان عادما للرقبة يوم الوجوب عاجزا عن الصوم فقبل أن يطعم قادر على الرقبة فعليه التكفير بالاعتاق. ده على قول من يقول بوجوب الترتيب، يعني واحد ساعة ما وجب عليه اللي هو يعتق ما كانش معاه وما كانش قادر على الاطعام، فاصبح فرضه ايه اطعام 60 مسكينة، ماشي كده، لسه ما اطعمش وربنا رزقه واصبح معه عتق رقبة، يبقى يلزم ان يعتق على قول من يقول بوجوب الترتيب. طبعا ده في الكفارة الظهر هيبقى نص، لان اقصد ايه هيبقى لان الترتيب نص في كفارة الظهر. يقول: وإن قدر على الصوم يجب عليه أن يصوم، وإن لم يكن قادرا على شيء منها فيأتي بأسرع ما يقدر عليه. وفي بعض الروايات روايات هذا الحديث: الرجل لما قال ما بين لبتيها أحوج منا قال فأطعمه أهلك، فحمى له بعضهم على أنه أمره أن يطعم أهله من الكفارة، وعند عامة أهل العلم إنما يجوز صرفه إلى من لا يلزمه نفقته من أقاربه، ما يديش لمراته من الكفارة ولا أولاده من الكفارة. فأما من يلزمه نفقتهم عند العدم كالوالدين، عندما يكونوا معدمين كالوالدين والمولودين، فلا يجوز وضع لطعام الكفارة فيهم. واختلفوا في المرأة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نهار رمضان هل يلزمها الكفارة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها لأنها أفطرت بجماع عمد كالرجل. إن إيه؟ مالها، يعني هي الملزمة، مش الرجل اللي هو يكفر عنها، مش إن هو اللي يؤمر بيها. منين اتخذ من الحديث ده؟ ده الحديث ده لم يذكر في الحديث أن المرأة أمرت بالإيه؟ بالكفارة. أولا لأنها لم تستفتي، إنما اللي استفتى إيه؟ زوجها. وقد بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في من جامع عمدا في نهار رمضان، فإذا كانت هي مجامعة عمدا في نهار رمضان فيلزمها مثل ما لزم للرجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. يعني إذن وكما قال النساء شقائق الرجال. فالأصل في العبادات زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة وعلمهم الصيام وعلمهم كل، وهذا كل وجب فيه على الرجال مثل ما وجب على النساء مثل ما وجب على الرجال. فإذا كانت هي أولا هي ارتكبت ذنبا بكونها طاوعت وأفسدت صومها وارتكبت هذه الجريمة، فهي تحتاج إلى الكفارة مثل ما يحتاج هو إلى الكفارة، زجرا أو عقوبة، كلاهما العلل اللي شرعت فيها لها الكفارة موجودة في الحق للمرأة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وجوب الكفارة عليه، فهي واجبة أيضا في حق المرأة. الراجح لا، برضه الراجح ايوه لا، لان اصلا هي اذا كان اولادها دول معدمين وهي غنيه يلزمها نفقتهم. ده تطوع، تطوع مش زكاه مال؟ لا ما كان، لا ما كان، او لو كان زكاه مال كان حد العلماء اختلف، او امراه ابن مسعود زينب فقال له منها، وكان حد اختلف العلماء لو كان زكاه مالها. الحديث انها تريد ان تتصدق، حديث تريد ان تتصدق، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا الصحيح ان هو الزكاه الواجبه والنفقات الواجبه كل كفاره واجبه لا تجزئ على من تلزمه النفقه، على من تلزمه نفقتهم. ما احنا لسه قايلين حالا. الله، ما هو واحد ينام وبعدين يصحى يسال كفر بعض اطعم بعض طبعا تملك رقبه خلاص يكمل اطعام. قال والمشهور من قول الشافعي، من قول الشافعي أنه لا يجب إلا كفارة واحدة وهي على رجل دونها. وكذلك قال الأوزاعي لأنه قال إن كانت الكفارة بالصوم كان على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين. واحتجوا بأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل جرى بينه وبين زوجته ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة. نقول لم يوجب عليه، أما لم يوجب عليها ما فيش في الحديث، بل الحديث يدل على أن عليها. قال الخطبي هذا غير لازم، وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها، وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر مرض أو سفر. ممكن الرسول ما سألش عشان إيه، ممكن هي مفطرة ماشي كده، عندها حمل، عندها رضاعة، عندها مرض، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سألش إنها ممكن تكون بعذر، ممكن أكرهت أو تكون مستكرهة أو ناهية لصومها أو ناسية لصومها. استدل بلاش استدل في قصص غير موضحة، ده مش ترك استفسار في مقام الاحتمال، ده اسمه بقى وقائع الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال سقط بها الاستدلال لما بقى فيها من الإجمال. قال رحمه الله فإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة لسقوط الكفارة عنها عند تعمد الفطر بالجماع. وقول صم يوما واستغفر الله فيه بيان أن قضاء ذلك اليوم لا يدخل في صيام الشهرين عن الكفارة، وهو قول عامة أهل العلم غير الأوزاعي، فإنه قال إن كفر بالصوم دخل فيه صوم القضاء، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام فعليه قضاء يوم الجماع. ولو أفطر يوما من شهر رمضان بأكل أو شرب متعمدا اختلفوا في وجوب الكفارة عليه، فذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه، كما لو أفطر بالجماع، وهو قول مالك والثوري وابن المبارك وإسحاق، وبه قال أصحاب رأي. قالوا لو ابتلع حصاة أو نواة لا كفارة عليه. ده كلام حسن. ليه؟ لأن ابتلاع الحصاة والنواة ليس له إيه؟ شهوة يحتاج، ده هو أصلا غالبا هيبلعها لاضطرار، لحاجة أكيد لا سبب، لكن ما فيش واحد هيبلع حصاة أو نواة لأنه إيه؟ يعني يسد جوعه بحصاة أو نواة. وبالتالي فقالوا عشان كده قالوا أكل، يبقى ده تقاس على الإيه؟ على القيء عمدا. يقول وذهب قوم إلى أنه لا كفارة على من أفطر بغير الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد، إلا أن أحمد جعل مقدمات الجماع المفطرة كما لو قبل فأمن أو استمن بيده، جعلها في هذا الباب موجبة للقضاء والكفارة. يعني اللي قبل زوجته فأمن عند أحمد عليه القضاء والكفارة، وافق باقي الأئمة. حقيقة يظهر ان قول مع ان المشهور اللي بتنقل في الكتب بعض المتأخرين ان المشهور ان الجمهور على وجوب القضاء في الجماع فقط، الكفارة في الجماع فقط، خلاف قول الجمهور في الحقيقة. اما نلاقي ان مالك وابي حنيفة والاوزاعي واقصد والثوري وابن المبارك واسحاق يقولون ذلك، فهذا قول يعني لا يقل عن قول مالك عن الشافعي واحمد. يقول وروي عن عمر أنه أتي برجل قد أفطر في رمضان فلما رفع عليه أثر فقال على وجهك ويحك وصبياننا صيام فضربه وسيبه وسيره إلى الشام وكان إذا غضب إلى أحد غضب على أحد سيره إلى الشام. ذكره البخاري معلقا قال عمر رضي الله عنه النشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام أو صيام فضربه. قال الحافظ هذا الأثر وصله سعيد المنصور والبغوي في الجعديات عن عمر عن عبد الله من طريق عبد الله بن أبي الهذيل أن عمر ابن الخطاب أتي برجل شرب الخمر في رمضان فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم. وفي رواية البغوي فلما رفع إليه عثر عمر قال على وجهك تقع أكتر تاني على وشك يعني وللمنخرين والفم يعني التراب يجوا فيهم والوقوع يجي عليهم ويحك وصبياننا صيام ثم أمر به فضرب 80 صوتا ثم سيره إلى الشام. وفي رواية البغوي فضربه الحد وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام فسيره إلى الشام. دي ما فيهاش دلالة على أنه هو معلوش قضاء مش كده لأن هو ده عاقبه ولكن لم يأمره بترك القضاء ولا بغيره. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. قال محمد بن إسماعيل أبو المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث. هذا الحديث حديث ضعيف في إسناده ضعيف ومجهول. وعلقه البخاري بصيغة التمريض. قال رحمه الله هذا على طريق الإنذار والإعلام بما لحقه من الإثم وفاته من الأجر فالعلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه ولو شرع في صوم قضاء أو كفارة فأفطر بجماع أو غيره فلا كفارة عليه عند أهل العلم إنما الكفارة في إفساد صوم شهر رمضان. نضيفها من الحجج على وجوب القضاء والكفارة على الإيه؟ على الأكل والشرب. ليه؟ لأنه لو كانت العلة في الجماع لكانت وجبت في غير رمضان مش كده؟ وهم متفقين لو أفطر بجماع في غير رمضان في صوم واجب لكان عليه القضاء فقط. فهذا دليل على أن العلة في وجوب الكفارة هي حرمة إيه؟ شهر رمضان وليس مجرد الجماع. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. كل قولي هذا واستغفر الله. أنا خلاص لا ده الأكثر يقولوا كده الشافعي بس هو اللي يقول عليه القضاء بس الشافعي بس كله عليه قضاء والكفار ايه الروح وقائل الأحوال إذا ترك الاهتمال سقط غير السدال لما يقف فيها من الإجماع.